بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما كان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكانا قد ولدا بعد الهجرة في عز الإسلام، ولم ينلهما من الأذى والبلاء ما نال سلفهما الطيب، فأكرمهما الله بما أكرمهما به من الابتلاء ليرفع درجاتهما، رضي الله عنهم وأرضاهما ورحمهما الله، سبحان الله. نعم. وذلك من كرامتهما عليه لا من هوانهما عنده، كما أكرم حمزة وعليا وجعفرا وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم بالشهادة. وفي المسند وغيره عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. عن فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها عن أبي الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لا استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. الله الله. صلى الله. لعل الرافضة يستدلون بمثل هذا، أنهم يقيمون الأحزان والمآتم ويضربون الخدود والصدور حيث يجددونه، ولكنهم ضلال مبتدعون، فهذا الصنيع لا يجوز ولا في ساعة المصيبة أول مرة. فهم جمعوا بين فعل المنكر والبدعة في الدين. وقوله فيذكر مصيبتي دون أن يربط هذا، يعني في أي وقت يذكر هذه المصيبة ويشعر يعني بألمها فيسترجع، يعني يعجره الله على ذلك بحسب صبره وإيمانه. نعم. صحيح. فهذا الحديث رواه الحسين وعنه بنته فاطمة التي شهدت مصرعه، وقد علم الله أن مصيبته تذكر على طول الزمان. وقد علم الله أن مصيبته تذكر على طول الزمان. فالمشروع إذا ذكرت المصيبة وأمثالها أن يقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والكلام في أحوال الملوك على سبيل التفصيل متعسر أو متعذر. والكلام في أحوال الملوك على سبيل التفصيل متعسر أو متعذر، لكن ينبغي أن نعلم من حيث الجملة أنهم هم وغيرهم من الناس ممن له حسنات وسيئات يدخلون بها في نصوص الوعد أو نصوص الوعيد. وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن يكون عمله خالصا لوجه الله موافقا للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكذلك تناول نصوص الوعيد للشخص مشروط بأن لا يكون متأولا ولا مجتهدا مخطئا، فإن الله عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وكثير من تأويلات المتقدمين وما يعرض لهم فيها من الشبهات معروفة يحصل بها من الهوى والشهوات، فيأتون ما يأتونه بشبهة وشهوة، والسيئات التي يرتكبها أهل الذنوب تزول بالتوبة، وقد تزول بحسنات ماحية ومصائب مكفرة، وقد تزول بصلاة المسلمين عليه وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أهل الكبائر. فلهذا كان أهل العلم يختارون في من عرف بالظلم ونحوه مع أنه مسلم له أعمال صالحة في الظاهر كالحجاج بن يوسف وأمثاله، أنهم لا يلعنون أحدا منهم بعينه، بل يقولون كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، فيلعنون من لعنه الله ورسوله عامة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، ولا يلعنون المعين، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلده، فأتي به مرة فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد، والوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب المذكورة من توبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة وغير ذلك. وطائفة من العلماء يلعنون المعين كيزيد، وطائفة بإزاء هؤلاء يقولون: بل نحبه لما فيه من الإيمان الذي أمرنا الله أن نوالي عليه، إذ ليس كافرا. والمختار عند الأمة أن لا نلعن عند الأمة، ما أدري كان عند الأئمة. نعم أن لا نلعن معينا مطلقا ولا نحب معينا مطلقا، فإن العبد قد يكون فيه سبب هذا وسبب هذا إذا اجتمع فيه من حب الأمرين، إذ كان من أصول أهل السنة التي فارقوا بها الخوارج أن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات وسيئات، فيثاب على حسناته ويعاقب على سيئاته، ويحمد على حسناته ويذم على سيئاته، وأنه من وجه مرضي محبوب ومن وجه بغيض مسخوط. لهذا كان لأهل الأحداث هذا الحكم. وأما أهل التأويل المحض الذي يسوق تأويلهم، فأولئك مجتهدون مخطئون، خطأهم مغفور لهم، وهم مثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدهم واجتهادهم في طلب الحق واتباعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. ولهذا كان الكلام في السابقين الأولين ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كعثمان وعلي وطلحة والزبير ونحوهم رضي الله عنهم له هذا الحكم، بل ومن هو دون هؤلاء كأبر أهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا أكثر من 1400. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فنقول في هؤلاء ونحوهم فيما شجر بينهم: إما أن يكون عمل أحدهم سعيا مشكورا